إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه شعيب عليه السلام وهو يخاطب قومه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فهذا نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو أحد العرب من الأنبياء عليه السلام وكان يلقب بخطيب الأنبياء لما في حواره مع قومه في كتاب الله سبحانه وتعالى من جزالة في اللفظ وحسن بيان وفصاحة فشعيب عليه السلام يقول لقومه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي والبينة هي العلم فقد أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وهو على علم نافع وعلى بصيرة وثقة مما يقول مؤيدا بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى ورزقني منه رزقا حسنا والرزق الحسن هو الحلال الطيب يعني قد أغناه الله تعالى عن أن يطلب منهم أجرا على هذه الدعوة ورزقني منه رزقا حسنا فهو لا يريد منهم على دعوته إلا أن يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة وإلى طريق الحق والصواب ورزقني منه رزقا حسنا وما ورزقني منه رزقا حسنا ثم أخبر أنه لا يريد أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه أنه لا ينهاهم عن شيء إلا وهو أول المنتهين عما ينهى عنه قومه فليس هو عليه السلام ليس ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وإنما هو عليه السلام لا ينهاهم عن شيء إلا وهو أول المنتهين عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت يريد بدعوته الإصلاح ويبذل في ذلك كل ما يستطيع ثم يقول عليه السلام وما توفيقي إلا بالله توفيقه بالله سبحانه وتعالى والتوفيق هو إلهام الخير وموافقة الصواب فيخبرهم أنه إن وفق في دعوته فكان لدعوته الاستجابة والقبول من الخلق ووفقه الله سبحانه وتعالى في الأخذ بأيديهم إلى طريق الحق وطريق الاستقامة، فهذا من الله سبحانه وتعالى، فيعزو التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى نفسه. وهكذا ينبغي أن يكون من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو يعمل أي عمل صالح، أنه إن وفق فيعزو الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وأما إن خزل وفشل في شيء يريد القيام به فعليه في هذه الحالة أن يلوم نفسه وأن يعلم أن هذا بذنوبه، كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهكذا حال المؤمن، المؤمن يعلم أن القدر كله من عند الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالقدر خيره وشره، لكن إن وفق المسلم فهو يعزو الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وينسب الفضل في هذا التوفيق إلى الله وحده، وإن لم يوفق في شيء من شؤونه فيلوم نفسه ويجتهد في التوبة والاستغفار حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أخبرهم أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله، وهو منيب إلى الله أي راجع إليه بالتوبة والاستغفار والاجتهاد في العبادة. فجمع نبي الله شعيب عليه السلام كما يذكر العلماء في هذه الآية الكريمة على وجازة لفظها فيما أخبرنا الله تعالى به عن هذا النبي الكريم، جمع فيها شروط نجاح الداعية في دعوته وشروط توفيقه في دعوته، فأن يجمع هذه الصفات التي أخبر بها نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيها المسلمون، في هذه الآية الكريمة سمعنا قول الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى على العبد، والتوفيق هو إلهام الخير، أن الإنسان يلهم الخير، وأن يوافق الصواب في أقواله وأعماله وفيما يقدم عليه من شؤونه. فإذا اتخذ قرارا أو توجه إلى عمل فالموفق هو من كانت عاقبة أمره رشدا، وكان القرار الذي يتخذه موافقا للصواب، يلهمه الله تعالى الخير ابتداء، فلا يقدم إلا على ما عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. والعبرة في التوفيق إنما هي بالخاتمة ومآلات الأمور، يعني قد يجد الإنسان فيما يقدم عليه من خير، كالطالب يقدم على دراسة أو التاجر يفتتح تجارة، لابد وأن تكون هناك عقبات ومصاعب في بداية الطريق، والعبرة بالخاتمة، فإن كانت الخاتمة حميدة والعاقبة حميدة في الدنيا والآخرة ووفق إلى أن يكون قوله موافقا للصواب وموافقا لما هو الأفضل ولما فيه البركة والخير الذي ينتفع به في دينه ودنياه، فهذا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى من وفق أن يعزو الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وينسبه إليه، وألا يقول إنه بجهدي وبذكائي وبكذا، فإن هذا من أسباب الخذلان إذا اتكل على نفسه، فلا بد وأن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى وأن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق نعمة عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد، والتوفيق هو أحد نوعي الهداية، فالله سبحانه وتعالى يهدي عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء والهداية من الله سبحانه وتعالى نوعان هداية التبيين والإرشاد يعني التعليم وأن يعلم الإنسان ويعرف ما هو الحق وما هو الباطل ويبصر بالصواب من الخطأ فهداية التعليم والتبيين هذه أحد نوعي الهداية ثم الهداية الثانية هي هداية التوفيق والإسعاد أن يوفق الإنسان إلى أن يعمل بهذا الذي علم أنه صواب لأنه ليس كل من علم الحق قد عمل به فكثير من الناس يعلم أن هذا الطريق هو طريق الحق وهو طريق النجاة ومع ذلك يحيد عن هذا الطريق ولا يسلكه وهذا من قلة التوفيق فالمؤمن الذي وفقه الله سبحانه وتعالى هو الذي عرفه الله تعالى بالحق ثم وفقه لسلوك طريق الحق والسير فيه والثبات عليه وتوفيق العبد للعمل الصالح هو استعمال من الله سبحانه وتعالى للعبد وهي علامة على أن الله سبحانه وتعالى قد أراد بالعبد الخير جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا وما استعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه أو في الرواية الأخرى قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت وهذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وهو حديث صحيح فبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أراد بالعبد خيرا استعمله وسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى استعمال الله سبحانه وتعالى للعبد فقال يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه فالعبد الذي أراد الله به الخير نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كذلك وأن يستعملنا في طاعته هو ذلك الذي استعمله الله سبحانه وتعالى في طاعته فهذا اجتباء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قربك منه وأذن لك أن تكون من جنده ومن عباده ووفقك للعمل الصالح فهذا استعمال من الله سبحانه وتعالى للعبد ولله تعالى المثل الأعلى الملك من ملوك الدنيا عندما يختار عماله ويختار من يكلفهم بالأعمال فيكون ذلك تشريفا لمن وقع عليهم اختيار الملك في الدنيا لتكليفهم بالأعمال فهي ثقة من الملك بهم ومحبة منه لهم وتزكية لهم فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى فالله عز وجل إذا استعمل بعض عباده فوفقهم للعمل الصالح وأذن لهم أن يكونوا من جنده وممن يعملون في نصرة دينه وخدمة شرعه فهذه علامة إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالعبد إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا وما استعمله قال يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه أو قبل الموت فيستمر على هذا العمل الصالح ويمضي فيه ويبقى عليه ويثبت عليه إلى أن يموت وهو كذلك أيها المسلمون التوفيق نعمة عظيمة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضى يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه عندما يهل الهلال في أهلة الشهور الهجرية اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق أيها المسلمون من الآثار المروية عن سلفنا الصالح وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كان كلامهم قليلا كثيرا البركة بخلاف كلام المتأخرين ومن جاء بعدهم فإنه يكون كثيرا قليلا البركة. فمن عباد السلف الصالح رحمهم الله تعالى إمام جليل يقال له شقيق البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي رحمه الله تعالى، كان من العباد الزهاد في القرن الثاني الهجري، توفي سنة 194 تقريبا هجرية رحمه الله. كان في أول أمره كان له 300 قرية ورثها عن أبيه، كان أبوه من ملوك الفرس في نواحي بلخ في تلك البقاع في بلاد فارس، وورث عن أبيه 300 قرية، فتصدق بهذه الأموال وطلب العلم وخرج للجهاد في سبيل الله حتى توفي شهيدا رحمه الله في إحدى الغزوات في بلاد فارس. وكان معروفا بزهده في الدنيا واجتهاده في العبادة والطاعة، وله كلمات حكيمة تروى عنه، فمن هذه الكلمات أنه قال: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء. يعني كان يسأل عن سبب عدم التوفيق، بعض الناس لا يوفق في أمور يقدم عليها، فقال: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة وتركهم شكر الله عليه، انشغالهم بالنعمة وتركهم شكر الله عليها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، وصحبتهم الصالحين وتركهم الاقتداء بهم، وتركهم الاقتداء بهم، ومسارعتهم إلى الذنوب وتركهم التوبة، وإقبالهم على الدنيا مع إعراضها عنهم، وإعراضهم عن الآخرة مع إقبالها عليهم. فذكر هذه الأسباب 6 التي لخص فيها أسباب إغلاق التوفيق عن كثير من الخلق، فينشغلون بنعم الله سبحانه وتعالى وينسون شكر الله سبحانه وتعالى على النعم. فهذا من أسباب قلة التوفيق، قلة شكر الله تعالى على النعم، لأن توفيق العبد هو نعمة من الله تعالى، والله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن أراد أن يزيد الله تعالى من النعم فعليه أن يشكر ما سبق أن أنعم به عليه. فكل إنسان لا يخلو من نعم لا تحصى ولا تعد، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالذي يستقل نعم الله عليه ويتسخطها ولا يشكرها لا ينتظر أن ينعم الله تعالى عليه بنعم جديدة وبما لم يسبق أن أنعم به عليه من أصناف النعم، بل قلة شكره قد تكون سببا في زوال ما هو عنده من النعم التي لم يؤدي حقها من الشكر. ومن أراد التوفيق وأن يزيده الله من النعم فلا بد وأن يكثر شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه: لئن شكرتم لأزيدنكم، حتى يزيده الله تعالى منه. فقال: اشتغالهم بالنعمة أو انشغالهم بالنعم ونسيانهم شكر الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك أيضا من أسباب قلة التوفيق الانشغال بطلب العلم والتعلم مع ترك العمل بهذا العلم، وعدم العمل بالعلم سبب في نسيانه والحرمان منه وعدم البركة فيه. كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه قال: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. إذا الإنسان علم شيئا فعمل به يحل العلم ويثبت فيه، وإلا ارتحل عنه العلم وزاد، وهذا من قلة التوفيق. ثم كذلك مصاحبة الصالحين والأخيار، ثم عدم الاقتداء بهؤلاء في أفعالهم وفي ما هم عليه من الخير، وكذلك المسارعة في الذنوب وترك أو تأخير التوبة وتسويف التوبة. فهذا من أسباب إغلاق باب التوفيق على العبد، وذلك كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن للطاعة لا بياضا في القلب ونورا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لا سوادا في القلب وظلمة في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فالمعصية من أسباب ضيق الرزق وقلة التوفيق في شؤون العبد، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذن يعني المسارعة في الذنوب وتأخير التوبة وتسويف التوبة هي من أسباب إغلاق أبواب التوفيق على العبد. ثم ذكر الإقبال على الدنيا مع أن الدنيا معرضة عن العبد، والإعراض عن الآخرة مع أن الآخرة مقبلة على العبد، لأن الله سبحانه وتعالى فتح لعباده أبواب الخير، وينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ويقول سبحانه وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فتح أبواب الخير لعباده ودعاهم إلى الإقبال على الآخرة وعلى الطاعة والخير، ومع ذلك فالناس يعرضون عنها ويزهدون في أبواب الأجر والثواب، وهذا من أسباب إغلاق أبواب التوفيق على العباد. فهذه كلمات نافعة من هذا الإمام الجليل الشقيق البلخي رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. لهذا أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مسجدكم هذا يعني هو مسؤولية مشتركة منا جميعا، لا بد وأن يستشعر كل واحد منا أن هذا المكان الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به وهيأه لنا وللجالية المسلمة في هذه الولاية ولمن يجيء بعدنا بإذن الله تعالى من ذرية المسلمين، أنه مسؤولية جميع المسلمين في هذا المكان، ولا بد وأن نتشارك جميعا بإذن الله تعالى في تحمل هذه المسؤولية والسعي في إنجاحه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا سنسأل عنه لا قدر الله لو يعني فشل هذا المشروع أو عجز عن سداد ما عليه من الديون والأقساط، فهي مسؤوليتنا جميعا، فلا بد وأن نستشعر هذا المعنى وأن نسعى بإذن الله تعالى في إنجاحه والقيام بما يلزم. وفي الحقيقة يعني أعلم والله أن يعني الظروف التي يعني يمر بها أكثرنا يعني في صعوبة ويعني نفقات الحياة وأمورها، لكن لا بد للمسلم أن يجعل يعني حصة مما رزقه الله سبحانه وتعالى لهذا المسجد الكريم. ففي الحقيقة يعني التبرعات الأسبوعية يعني دائما بحدود $500 في الأسبوع، وهذا المبلغ لا يكفي شيئا، يعني الأقساط عندنا المسجد يعني كان المبلغ حوالي 3 مليون، قيمة المسجد دفعنا 1 مليون وبقي 2 مليون، والأقساط الشهرية $14,000 فقط، يعني قيمة الديون اللي هي أقساط المبنى غير البلات، يعني المصروفات بلات الغاز آخر شهرين حوالي يعني $5,000 تقريبا بلات الغاز وكذلك يعني الكهرباء، مبنى كبير والنفقات يعني تحتاج منا جميعا إلى التعاون. وأكثر شيء يعني في الحقيقة يواجهه إخوانكم في إدارة المسجد صعوبة، اللي هي أننا يعني في مقدم المبنى المليون دولار كان جزء من هذا المبلغ كان قروضا من بعض المحسنين يعني ومن بعض المساجد الأخرى ساعدونا كقرض، ثم الآن يعني حل موعد السداد يعني عندنا قرض لإخوانكم في مسجد التوفيق، لعل هذا السبب والله من شغال البال بمسجد التوفيق، يعني اخترت موضوع الخطبة عن التوفيق يعني من انشغال البال بإخواننا هؤلاء، والله لهم 150,000 دولار يعني جزاهم الله خيرا، وهم إن شاء الله يعني لهم أجرهم على الله، أقرضونا 150,000 دولار وحل موعد السداد يعني قبل عدة أشهر، وهم الآن يريدون شراء مبنى لهم وبحاجة ماسة إلى هذا المبلغ، كل جمعة يأتون يطالبون يعني بالسداد، وقد يعني مر الموعد، وفي الحقيقة ليس معنا ما نقضي به هذا الجديد. وإخواننا في مسجد الهدى أقرضونا 20,000، والشركة اللي هي شركة فايكنج الذين ركبوا النظام الإطفاء سبرينكلينج سيستم يعني كان لهم مبلغ كبير يعني استددنا يعني يمكن نصفه أو كذا، وبقي لهم حوالي 40,000، والآن يعني أصبحوا يطالبون يقولون إذا لم تسدد هذا المبلغ سنأتي ونخلع المواسير الإطفاء من المسجد وكذا. ففي الحقيقة يعني نتعرض لضغوط شديدة من أجل سداد هذه الديون، وتبرعات الجمعة يعني ليست كافية للسداد يعني، فلذلك يعني نسألكم يعني بإذن الله سبحانه وتعالى أن نستشعر يعني هذه المسؤولية وأن نتشارك جميعا في السعي بإذن الله تعالى في قضاء ما على المسجد من هذه الاستحقاقات. يعني هذه إن شاء الله يعني فترة عارضة بإذن الله تعالى، بعد ذلك إن شاء الله عندما يعني تستقر الأمور يعني بإذن الله تعالى يعني لا نحتاج إلى مثل هذه يعني لا يكون علينا هذا الضغط المادي الكبير، لكنها يعني هذه الديون كلها أمور يعني مؤقتة من أجل فترة الشراء، فبإذن الله تعالى بالتعاون فيما بيننا إن شاء الله وتحمل هذه المسؤولية يتم إن شاء الله تخطي هذه المرحلة بإذن الله تعالى. فإن شاء الله يعني نرجو من الجميع إن شاء الله بعد صلاة الجمعة لا يغادر أحد يعني حتى يتبرع أقل شيء 100 دولار من كل مصلي بإذن الله تعالى، يعني تساعد فيها بإذن الله تعالى تساعد في سداد بعض هذه المستحقات التي على المسجد بإذن الله تعالى، يعني أقل شيء 100 دولار، ومن وسع الله سبحانه وتعالى عليه فهذا من أعظم أسباب البركة والتوفيق إن شاء الله أن تعمر بيت الله سبحانه وتعالى، فثق أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك خيرا ويعمر بيتك ويعودك خيرا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.